منقية ناصر بن هديبان الدوسري، كلمات خالد بن مدعث الدوسري، أداء خالد بن محمد المري العذب. يا للصفر جاتكم صفر اللاشاني، جاتكم من البعد طفح اللواحيها، بنات طياح يا هالصفر الألواني، تباري الطالة وناصر يباريها. صفر من الكبر كان ضلع حوراني، واللون شمس العصر والليل قافيها، متنكسات الظهور وخر على ذاني، تقول باب الضيافة بين يديها، هرقابها كأنها المصاخ عرياني، من اللحم ما تحصل ما يغطيها، ومن الدجر كأن فيها جن وجناني، تمشي على الأرض كأنها ما تدانيها. عريبة الساس عند مزبن الجاني، لزينها لا وبه دبان راعيها، شيخ يحوش الصفر من ماضل زماني، يحمى جنبها ويكسبها ويهديها. هذا هو الفوز الأول ما هو الثاني، ناموس في ماضي الدنيا وتاليها، والفوز عاد لنا في كل ميداني، من كان ذي عادة له ما يخليها. عاداتنا واسمنا خطلان الأيماني، غصب عن إبليس والدنيا ومن فيها، حنا هل البل وعزوتنا فلكواني، طلابها دونها يفدى مواطيها. لعيونها ناخذ الفرسان من داني، نتبع هواها ونمشي في مشاهيها، عسى مداهي لها من غر الأمزاني، وتبدل أحوالها وأحوالها ليها، عسى مداهي لها من غر الأمزاني، وتبدل أحوالها وأحوالها ليها. يا للصفر جاتكم صفر اللاشاني، جاتكم من البعد طفح اللواحيها، بنات طياح يا هالصفر الألواني، تباري الطالة وناصر يباريها. صفر من الكبر كان ضلع حوراني، واللون شمس العصر والليل قافيها، متنكسات الظهور وخر على ذاني، تقول باب الضيافة بين يديها، هرقابها كأنها المصاخ عرياني، من اللحم ما تحصل ما يغطيها، ومن الدجر كأن فيها جن وجناني، تمشي على الأرض كأنها ما تدانيها. عريبة الساس عند مزبن الجاني، لزينها لا وبه دبان راعيها، شيخ يحوش الصفر من ماضل زماني، يحمى جنبها ويكسبها ويهديها. هذا هو الفوز الأول ما هو الثاني، ناموس في ماضي الدنيا وتاليها، والفوز عاد لنا في كل ميداني، من كان ذي عادة له ما يخليها. عاداتنا واسمنا خطلان الأيماني، غصب عن إبليس والدنيا ومن فيها، حنا هل البل وعزوتنا فلكواني، طلابها دونها يفدى مواطيها. لعيونها ناخذ الفرسان من داني، نتبع هواها ونمشي في مشاهيها، عسى مداهي لها من غر الأمزاني، وتبدل أحوالها وأحوالها ليها. عسى مداهي لها من غر الأمزاني، وتبدل أحوالها وأحوالها ليها. يا للصفر جاتكم صفر اللاشاني، جاتكم من البعد طفح اللواحيها، بنات طياح يا هالصفر الألواني،